الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رحمه الله: والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله، والغرض التلبس بواحد من صاحبيه فاعتسه، قاصر يعاد ما يكون مقصود نسبة فقد للتعميم، وهجنة فصيلة تفهيم، كبلغ الملعوب الأذكار تبرك المدوكير. يقول رحمه الله: الباب الرابع في متعلقات الفعل، أو متعلقات الفعل بكسر اللام وفتحها. في متعلقات الفعل، متعلقات جمع متعلق أو متعلق، ومتعلقات الفعل أي المعمولات التي يرتبط معناها به. شنو هي متعلقات الفعل؟ هي المعمولات التي يرتبط معناها بالفعل، كالمفاعيل الخمسة وشبهها من الحال والتمييز: مفعول به، المفعول المطلق، المفعول معاه، المفعول له، المفعول فيه. هذه معمولات يرتبط معناها بالفعل، وأيضا يدخل في هذا الحال والتمييز وما أشبهه. واضح؟ إذن هذا الفصل غيتكلم فيه المؤلف على الباب الرابع في متعلقات الفعل، يعني المعمولات التي يرتبط معناها بالفعل، اللي كتكون متعلقة ومرتبطة بالفعل. والمراد بقوله الفعل خص الفعل لأنه الأصل في العمل، وإلا فيدخل في كلامه رحمه الله كل ما يعمل عمل الفعل. واضح؟ قوله في متعلقات الفعل الظاهر أنه غيتكلم لنا عن المعمولات اللي كترتبط بالفعل. لا لا، المقصود بهذا الباب المعمولات التي يرتبط معناها بالفعل، أو يرتبط معناها بكل ما يعمل عمل الفعل، كاسم الفاعل مثلا، حتى هو داخل معنا. إذا المقصود هنا بالفعل أصالة، ويدخل معنا أيضا كل ما يعمل عمل الفعل، لأنكم قد علمتم في النحو أن هذه المفاعيل الخمسة والحال والتمييز قد يعمل فيها الفعل نفسه، وقد يعمل فيها ما يعمل عمل الفعل من اسم الفاعل واسم المفعول إلى آخره. مفهوم الكلام؟ هذا المقصود. إذن قوله رحمه الله متعلقات الفعل هذا فقط لأنه الأصل نص عليه، وإلا فهذا الكلام الآتي يدخل فيه أيضا ويشترك فيه كل ما يعمل عمل الفعل من العوامل ولو كان اسم فاعل. والمقصود بالمتعلقات هي المعمولات، وهذا مقرر دائما نذكره لكم. نقول ما معنى جار ومجرور متعلق بكذا؟ ظرف متعلق يعني أنه معمول له، متعلق بالشيء معمول لذلك الشيء. إذا المتعلق عامل والمتعلق معمول، فملي كنقول متعلق بكذا يعني معمول لكذا. مررت بزيد، بزيد مش متعلق، مرة اش معنى متعلق به؟ يعني أنه هو العامل فيه. وكين ارتباط بينهما في المعنى؟ كين ارتباط كبير بينهما في المعنى، ولذلك أحيانا كتعدد العوامل وكنقول هذا متعلق بهذا ماشي بهذا. علاش كنقول هذا متعلق بهذا ماشي بهذا ولا بهذا ماشي؟ لأنه مرتبط به في المعنى. واضح؟ هذا هو معنى المتعلقات، أي المعمولات التي يرتبط معناها بالفعل كالمفاعيل وما أشبهها. هنا المؤلف رحمه الله فصل في الباب الرابع في متعلقات الفعل، عن أي شيء سيتحدث؟ سيتحدث رحمه الله عن أحوال متعلقات الفعل، من الذكر والحذف والتقديم والتأخير ونحو ذلك. ولذلك سيتحدث هو رحمه الله عن الحذف، وسيتحدث عن التقديم. علاش؟ لأن الذكر هو الأصل والتأخير هو الأصل. الأصل في هذه المعمولات أن تكون مذكورة لا محذوفة، والأصل أن تكون متأخرة عن العامل لا متقدمة. فلذلك لن يتحدث عن الأصل اللي هو الذكر والتقديم، لأنه أصل. غيتكلم علاش؟ على خلاف الأصل الحذف والتقديم. حذفها مخالف للأصل، الأصل أن تذكر، وتقديمها مخالف للأصل، الأصل أن تؤخر. إذن الأصل في هذه المعمولات، في معمولات الفعل وما يشبهه، الأصل فيها أن تذكر مؤخرة، الأصل فيها التذكار مؤخرة. تقول ضرب محمد زيدا، زيدا مفعول به، الأصل فيه التذكار ويكون متأخر. ضرب محمد زيدا يوم الجمعة، مفعول فيه، الأصل فيه التذكار ويتأخر. يوم الجمعة أمامك، مفعول فيه، ظرف مكان، هو الأصل فيه التذكار ويتأخر. تأديبا مفعول فيه، ضربا مفعول مطلق، وهكذا. مفهوم الكلام الفقهي؟ هذا حدول. إذن فسيتحدث رحمه الله هنا عن الأحوال العارضة لمتعلقات الفعل، عن أحوالها من ذكر وحذف وتقديم وتأخير ونحو ذلك. أولا قبل الكلام على ذلك أشار رحمه الله إلى مسائل مهمة، مباحث مهمة تتعلق بمعمولات الفعل ليبين لك علاقتها بالفعل. قال رحمه الله: والفعل مع فاعله كالفعل مع، والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع، فيما له، فيما له معه اجتمع. هذا سقط عندكم. والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع. قال لك رحمه الله: ذكر الفعل مع مفعوله كذكره مع فاعله. قال لك ذكر الفعل مع مفعوله مثل ذكره مع فاعله في الغرض الذي لأجله اجتمع الفعل مع فاعله. ذكر الفعل مع المفعول قال لك مثل ذكر الفعل مع الفاعل فيما أي في الغرض الذي له أي لأجله اجتمع الفعل معه أي مع الفاعل، أو قل اجتمع الفاعل معه أي مع الفعل. شوف لاحظوا عندنا هنا ضمائر كثير، فيما له معه اجتمع، له ضمير ومعه فيه ضمير، واجتمع فيه ضمير مستتير، وما اسم مبهم. إذن هذه كلها تحتاج إلى تفسير الفقهي. فيما ما واقعة على الغرض، فيما أي في الغرض الذي له، اللام في له تعليلية، واضح؟ اللام في له تعليلية بمعنى أجل، فيما له أي فيما لأجله، والضمير له لش عائد؟ عائد على ما؟ هذا هو الرابط، انتبه، هذا الضمير في له هو الرابط بين الصلة والموصول، في الغرض الذي لأجله أي لأجل ذلك الغرض، معه عائد على الفعل أو الفاعل، واجتمع عائد على واحد منهما. شوف انتبه، معه إلى قلنا راجع الفعل الضمير في اجتمع نقول راجع الفاعل، معه إلى قلنا راجع الفاعل الضمير في اجتمع نقول راجع الفعل، لأن واحد اجتمع بالآخر، فلذلك يصح يصحان معا. فيما أي في الغرض الذي لأجله اجتمع الفعل مع الفاعل، أو قل اجتمع الفاعل مع الفعل، بحال بحال بحال بحال. إذا الضمير في معه إما يكون راجع للفعل أو الفاعل، والضمير على حسب التقديرين، إلى الضمير في معه رجعناه للفاعل، إذا الضمير في اجتماع، وإلى الضمير في معه للفعل اجتماع الفاعل، والمعنى في الغرض الذي لأجله اجتمع الفعل مع الفاعل أو الفاعل مع الفعل، كل واحد مجموع معه، لأن اجتماع كيدل على المشاركة، اجتماع بحال شاركة كيدل على المشاركة، واحد اجتمع مع الآخر، وهذا بحال هذا بحال الأول. ملي كتقول اجتمع زيد وعمر، قولك اجتمع زيد مع عمر كقولك اجتمع عمر مع زيد في المعنى. شوف اجتمع زيد مع عمر، اجتمع عمر مع زيد، مثل سياني كلاهما صاحب الآخر. إذن كيقول لك الناظم الغرض الذي لأجله اجتمع الفعل مع الفاعل هو نفسه الذي لأجله اجتمع الفعل مع المفعول. مفهوم الكلام؟ الغرض الذي لأجله ذكر الفعل مع الفاعل هو نفسه الذي لأجله ذكر الفعل مع المفعول. شنو هو هو هذا الغرض؟ قال لك الغرض هو التلبس بواحد من صاحبه، الغرض هو التلبس، هو غير يفسر لك فيما له مع السمع، والغرض زين الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبه، هذا هو الغرض. هذيك ما قلنا المراد بها الغرض يا سيدي، شنو هو هذا الغرض هذا؟ قال لك والغرض الإشعار بالتلبس من واحد بواحد من صاحبه فأتسي. قال لك الغرض من كل منهما في كل من الصورتين، شنو هما؟ اجتماع الفعل مع الفاعل والفعل مع المفعول. الغرض من كل منهما الإشعار بالتلبس، أي بتلبس الفعل، بتلبس الفعل بواحد من صاحبيه. إذن ألف قوله التلبس بدل من الضمير، والضمير راجع للفعل، والغرض الإشعار بتلبس الفعل، تلبس الفعل مع ماذا؟ بتلبس الفعل بواحد من صاحبيه، واحد من صاحبي الفعل. شنو هما صاحب؟ ما هما صاحبا الفعل؟ الفاعل والمفعول به. بواحد من صاحبيه، الضمير في صاحبيه للفعل، والمراد بصاحبيه الفاعل والمفعول به. إذن قال لك شنا هو الغرض من كل منهما؟ الإشعار بتلبس الفعل مع الفاعل، تلبس الفعل بالفاعل أو تلبس الفعل بالمفعول. قال لك هذا هو الغرض. قال لك الغرض من ذكر الفعل مع الفاعل ولا ذكر الفعل مع المفعول أش هو سيدي؟ الإشعار بتلبس الفعل بالفاعل أو الفعل بالمفعول. هذا هو المعنى، التلبس بواحد من صاحبيه، إما التلبس بالفاعل أو التلبس بالمفعول به. علاش قال لك هذا الكلام؟ بغي يبين لك أنه ليس الغرض مجرد إيجاد الفعل، مجرد وقوع الفعل، لا. قال لك ماشي المقصود، ماشي الغرض هو وجود الفعل ووقوعه، لا، الإشعار بتلبس الفعل بالفاعل أو بالمفعول، ماشي مجرد الوجود دياله. قال لك ملي كتلقى في الكلام الفعل مع الفاعل ولا الفعل مع المفعول، شنو المقصود بالكلام؟ إثبات وجود الفعل، إثبات وقوع الفعل، واش هذا هو المقصود؟ لا لا لا، المقصود بذكر الفعل مع الفاعل والفعل مع المفعول الإشعار بأن هذا الفعل متلبس بالفاعل أو متلبس بالمفعول. نعم بينهما فرق من جهة الوقوع منه الوقوع عليه، الشاهد عندنا كيشتركوا في التلبس، إلا أنه في الفاعل كيكون التلبس من جهة الوقوع منه، وفي المفعول كيكون التلبس من جهة الوقوع عليه، ولكن الشاهد الغرض هو إشعار أن هذا الفعل متلبس. علاش؟ لأنه لو كان المقصود إثبات وجود الفعل ووقوعه ما غنقولوش ضرب زيد، نقولوا وجد الضرب، في عوض نقولوا ضرب زيد ولا ضرب عمرو، ما نقولوا حتى واحدة من هادشي، نقولوا واش وجد الضرب. إلا قلنا وجد الضرب أثبتنا وجود الفعل، أثبتنا وجود الفعل، إذا ماشي هذا هو الغرض. إذا هل الغرض هو إثبات وقوع الفعل ووجوده؟ لا لا، ماشي هذا هو المقصود عند الاجتماع أكيد، لأنه لو كان هذا هو المقصود ما نقولوش ضرب زيد ولا ضرب عمرو، غنقولوا وجد الضرب. إلا قلنا وجد الضرب كنستافدوا أن الضرب وقع، أن الفعل وقع. إذا المقصود عند ذكرهما إفادة تلبس الفعل بواحد منهما. هذا الضرب هذا راه تلبس، إيش معنى تلبس؟ ارتبط بواحد من الفعل أو الفاعل أو المفعول. غير الفرق في المعنى أن تلبسه بالفاعل من جهة وقوعه منه، وتلبسه بالمفعول من جهة وقوعه عليه، والإعراب يوضح ذلك. فالرفع في الأول يبين وقوعه منه، والنصب في الثاني يبين وقوعه عليه. ضرب زيد عمرا، الرفع بين لنا أن الأول وقع منه، والنصب بين لنا أن الثاني وقع عليه. واش فهمتوا المقصود؟ إذن ما الذي أراد المؤلف بيانه هنا في هذا البيت؟ أراد أن يبين أن ذكر الفعل مع الفاعل أو المفعول ليس المقصود، ليس لأن هذا التأصيل اللي قدمه ينبني عليه ما سيأتي، ما اللي غيتضح لك هذا المعنى هذا ينبني عليه ما سيأتي. إذن قال لك ليس المراد مجرد وجود الفعل، إذن ذلك المعمول مقصود، ذلك المعمول مقصود. لو كان المقصود غير الإخبار بوقوع الحدث والفعل لما احتاج إلى ذكره، ما نحتاجوش لذكر الفاعل ولا المفعول. لو كان المراد إثبات وقوع الفعل، إثبات وجوده فقط، غيكون لذكر الفاعل والمفعول فائدة؟ لا وجه لذكره، نقول وجد الضرب ولا وجد الأكل ولا وجد الشرب. إذا ملي تذكروا لا راكين غرض خور زائد على لحد، ماشي المقصود لا يوجد وجود الفعل، لا، غرض زائد على وجود الفعل. ليس المراد وجوده فحسب، وإنما المراد وجود دياله حال كونه متلبسا بالفاعل والمفعول، يعني الوجود زيادة، وجود الفعل متلبس بالفاعل أو متلبس بالمفعول وقوعا منه أو وقوعا عليه. واضح؟ هذا معنى قوله والغرض الإشعار، والغرض من كل منهما، أي الغرض من ذكر الفعل مع الفاعل وذكر الفعل مع المفعول، شنو هو؟ الإشعار بتلبس الفعل، بالتلبس أي بتلبس الفعل باش بواحد من صاحبيه. الإشعار بتلبس الفعل بواحد من صاحبيه، صاحبي الفعل وهما الفاعل والمفعول به. قال فأتسي أي فاقتدي، فاقتدي بالعربي فيما ذكر، فيما قرر، فيما قرر لك الناظم. فأتسي بمعنى اقتدي، من الائتساء اللي هو الاقتداء، واضح الفقيه اش معنى؟ أي اقتدي بالعربي في هذا الذي قررنا، مناش الإشعار بتلبس الفعل بواحد من صاحبيه. ثم قال وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكون المقصود نسبة فقد. معلوم عندكم في النحو أن الفعل ينقسم إلى قسمين، إلى فعل متعدي وفعل لازم. لكن لازم كيتسمى قاصر، يسمى لازما وقاصرا. إذن الفعل نوعان، قاصر وغير قاصر، أو قل إن شئت متعد ولازم. المتعدي القاصر هو الذي يدل على نسبة الحدث إلى الفاعل، هذا هو القاصر، هذا غاية ما فيه لأنه ما كيتعدش المفعول به، فغاية ما يبين نسبة الحدث إلى الفاعل. قام زيد، بين لنا نسبة القيام لزيد. المتعدي لكي يوصل المفعول به فيه تفصيل، إما أن يكون المراد مراد المتكلم المخبر اللي يتكلم بالفعل المتعدي، إما أن يكون مراده نسبة الحدث إلى المفعول أو نسبته إلى الحدث فقط بغض النظر عن ما وقع عليه. فإن كان الغرض نسبته إلى المفعول كي تذكر المفعول به أو ما أو يحدث الفاعل وينوب عنه، فالشاهد الذي وقع عليه الفعل يذكر حينئذ. إذا كان الغرض هو إثبات الحدث لمن وقع عليه للمفعول به فإنه يذكر حينئذ. كتقول ضرب زيد عمرا، أكل محمد الخبز، الغرض بيان ما وقع عليه، هذا ما كنتكلموش عليه. أحيانا ممكن يكون الفعل متعدي ولكن المقصود ديال المتكلم ماشي بيان ما وقع عليه، بيان نسبة الحدث فقط، بيان نسبة الحدث للفاعل فقط. كيكون المقصود ديال المتكلم يبين لك أن هذا الحدث حصل من فاعل، وقع من شخص، هذا هو المقصود دياله بغض النظر عما وقع عليه، هذا لا فائدة فيه عنده في تركيب من التراكيب يرحمك الله. إذن كيكون المقصود بيان نسبة وقوعه من فاعل. فحينئذ من اللي كيكون المراد والمقصود هو بيان نسبة الحدث للفاعل، فإن المتعدي يجري مجرى القاصر، هو متعدي في الأصل، ولكن من اللي كان المقصود ديالك هو بيان نسبة الحدث للفاعل، إذن ولا في المعنى وفي الغرض بحال لازم، لأن اللازم قلنا شنو المقصود به؟ نسبة الحدث إلى الفاعل، هذا هو يا سيدي نسبة الحدث، هذا هو المقصود باللازم. قام زيد، شنو درتي هنايا؟ نسبت الحدث اللي هو القيام لزيد. المتعدي أحيانا ممكن يكون المقصود عندك نفس الغرض، أن تقصد بالمتعدي فقط نسبة الحدث إلى الفاعل بغض النظر عما وقع عليه، ما كيهمكش، المقصود أنت وقع هذا الحدث من فاعل. فحينئذ كيولي بحاله بحال لازم في الحكم، يصير غير القاصر كالمتعدي في الحكم. هذا معنى قولي وغير قاصر كقاصر يعد. قال لك يعد غير القاصر، شنو هو غير القاصر؟ متعدي كالقاصر. متى؟ قال لك مهما يكن المقصود نسبة فقد. متى كان المقصود نسبة الحدث إلى الفاعل فحسب، فقد بمعنى اسم فعل، اسم بمعنى حسب، تقدمها في الزوايا معروف، قد اسم يكون بمعنى حسب، فقد أي فحسب. قال لك مهما أي متى يكون المقصود نسبة الحدث إلى الفاعل فحسب، هذا هو المقصود بالكلام نسبة الحدث إلى، فحينئذ يعد غير القاصر كالقاصر. واضح تقدير البيت؟ يعد المتعدي كاللازم، يصير المتعدي في المعنى وفي الحكم مثل اللازم. علاش؟ لأنه حتى هو المقصود به مثل نفس المقصود باللازم، هذاك الغرض اللي كيكون مقصود باللازم هو المقصود به. وغير قاصر يعد كقاصر، متى؟ مهما يكن المقصود نسبة فقط. إذا الجواب محذوف دل عليه سابق الكلام، التقدير مهما يكن، مهما يكن المقصود، أن يكون حذفت النون جوازا كما هو معلوم، مهما يكن المقصود نسبة الحدث إلى الفاعل فحسب، الجواب فغير قاصر يعد كقاصر. فهم الكلام؟ مثال ذلك هذا قول الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لحد يستوي فعل مضارع، هو في الأصل متعد، ولم يذكر لا يعلمون فعل متعد. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا لحد يعلمون هذا في الأصل متعد، كتقول علم محمد المسألة، علم الفقه النحو، علم كذا وكذا، متعد في الأصل. وهنا في الآية لم يذكر المفعول به، يعلمون والذين لا يعلموناش لم يذكر. وضع الكلام علاش؟ لأن الغرض والمقصود بالآية كما سيتضح لكم من جهة المعنى، المقصود هو نسبة الحدث إلى الفاعل. المقصود الآية هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له؟ الله تعالى بغي يقول لنا واش كيستوي من ثبت له العلم ومن لم يثبت له؟ العلم أي شيء كيف ما بغي يكون، لاحظ بغض النظر عن المعلوم كيف ما بغي يكون، واش اللي عارف بحال اللي ما عارفش؟ بغض النظر عارف النحو ولا الصرف ولا الخير ولا الشر، اللي عارف بحال يستويان راه ما يستويش، لا يستويان. والاستفهام هنا في الآية إنكاري، هل يستوي الذين يعلمون؟ الجواب لا، بينهما فرق كبير. واش واضح الكلام؟ إذا لاحظ المقصود الآن بالفعل في هذه الآية نسبة الحدث إلى الفاعل أو المعنى ذكر تعلقه بالمفعول؟ لا، بغض النظر عن المفعول كيف ما بغى يكون، لا يستويان أبدا، لا يتماثلان، ما يمكنش يكون الذي يعلم والذي لا يعلم متماثلان بغض النظر عن المعلوم كيف ما بغى يكون المعلوم، خيران أو شرا، نافعا أو غير نافع، اللي عارف ماشي بحال اللي ما عارفش. هل يستوي الذين يعلمون؟ إذا المقصود هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم مع من لم يثبت له ذلك؟ لا يستويان. واضح الكلام؟ إذا يعلم في الأصل، علم في الأصل متعدي، وهنا عمل معاملة القاصر. علاش؟ لأن المقصود نسبة الحدث للفاعل، هذا معنى قوله مهما يكون المقصود نسبة فقط. ثم قال ويحذف المفعول. الآن لاحظ قدم لك بهذه المقدمات عاد جاك يتكلمك على المقصود، دابا عاد غنشرعوا في بيان الأحوال ديال متعلقات الفعل. الآن عاد نشرعوا فيها. علاش بين لك هذا؟ بغى يبين لك المؤلف رحمه الله أن المتعلقات ديال الفعل أحيانا لا يلزم ذكرها، الفعل كيكون عنده في الأصل متعلق ومع ذلك ما كنذكروش. علاش ما كنذكروش كنحذفوه؟ لأنه ليس مقصودا أصلا في الكلام، فهذا ما كنقولوش حذف لنكتة، لا، كنقول لأنه لا حاجة إليه، قصد المتكلم نسبة الحدث إلى الفاعل إذن فلا حاجة لذلك المفعول، فكأن الفعل لازم. لاحظ الفعل لازم كنقول حذف المفعول به، ما كنقولوش حذف المفعول. علاش؟ لأنه لازم. قام زيد كنقول هنا حذف المفعول لغرض كذا. علاش ما كنقولوش حذف المفعول لغرض كذا؟ لأنه ما عندوش مفعول به. هذا اللي تكلمنا عليه المتعدي الذي يجري مجرى القاصر بحال القاصر، حتى هو كأنه لا مفعول له ولذلك لا يقدر. شوف انتبهوا هذه المسألة اللي ذكرناها، إذا قصيد نسبة الحدث إلى الفاعل في الفعل المتعدي، طيب المفعول به ما كيكونش يا سيدي، هل نقدره؟ لا لا، لا يقدر أبدا، لأن المقدر كالموجود، إذا قدرناه راه يولي حدين المتعدي، ما بقاش جريناه مجرى اللازم، لأن المقدر كالموجود في الحكم كما تعلمون. إلا قدرناها الفقي قلنا تقديره كذا وكذا، شغيه اللي حينئذ غيه اللي متعدي على بابه ماشي كقاصر أو باقي متعدي، لأن المقدر في حكم الموجود. المقصود أنه ليس موجودا ولا مقدرا، مفهوم الكلام؟ هذا اللي كنجريه مجرى القاصر يعني المفعول به كيكون ما كينش وما مقدر، غير مقدر كما في الآية، غير موجود ولا مقدر. إذن فحينئذ نحتاج المتعلقات الفعل، ما تحتاجهاش، فلا تذكر حينئذ غرضا لحذفها، ما تقولش حذف للتعميم لكذا، لا لا، غير موجود اصلا، غير مقدر اصلا، مفهوم؟ الان من اللي بين لك هذه المساله قدم بها بين لك متى يحذف لغرض، شرع في بيان اسباب حذفه، قال رحمه الله ويحذف المفعول للتعميم. اذا الاصل في المفعول به الذكر او الحذف، ولماذا يذكر؟ للاشعار بتلبس الفعل به كما ذكرنا، الأصل فيه الذكر ويذكر للإشعار بتلبس الفعل به، هذا غرض ذكره. وقد يحذف لفظا وتقديرا فلا يكون لغرض، فحينئذ يكون فعله بمثابة اللازم، هذا هو اللي تقدم لنا. الآن اش غادي يذكر لك؟ إذا حذف ولكن كان مقدرا، ماشي أجرينا الفعل مجرى اللازم، لا، أجريناه مجرى المتعدي، وخا ما كاينش راه منوي مقدر في المعنى، حينئذ كيتحذف لأغراض. سهل الكلام، واش مفهوم؟ مفهوم من بداية الترجمة إلى ما هنا. إذا من بداية الترجمة قال لك المؤلف إلا التذكر راه كيتذكر للإشعار بتلبس الفعل به، وإلا ما تذكرش وصار نسيا منسيا لا لفظا ولا تقديرا فلا غرض، لأنه حينئذ الفعل صار لازما. وإذا حذف ولكن كان مقدرا فيحذف لأغراض، هي اللي غنتكلموا عليها الان. اغراض حذف المفعول به، اش معنى حذف المفعول به؟ ممكن تذكروا ما بغيتيش تذكروا، حذفتيه لغرض من الاغراض الاتيه. اذا ملي كنقولوا حذف لغرض راه المعنى ديالو كاين مقدر، فهو بمثابه الموجود. لاحظ الفقي، ملي كنقولوا محذوف لغرض راه ماشي صار الانسان مسيا، لا راه كاين. والدليل على انه كاين هو ان كنقولوا حذف لاجل هذا الغرض، اذا هو مقدر كما سيتضح. اذا هذه اغراض حذف المفعول به. قال رحمه الله: المفعول عموما، ويحذف المفعول للتعميم. هذا القصد الاول، النكته الاولى والغرض الاول من اغراض حذفه اراده التعميم المفعول به. وسياتي ان شاء الله ان حكم غير المفعول من المتعلقات كحكم المفعول. ويحذف المفعول للتعميم اي لاراده التعميم، لاراده التعميم. وزد كما زاد في التلخيص مع الاختصار، هذا لا بد منه، لإرادة التعميم مع الاختصار، وقد ذكره المحشي رحمه الله. ويحذف المفعول لإرادة التعميم مع الاختصار أيضا، لا بد نزيد هذا القيد. علاش؟ لأنه قد لأنه إذا أريد التعميم فقط، لو أردنا التعميم لا ذكر مع التعميم. مثلا قول الله تعالى من أمثلة ذلك: والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام، يدعو فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر، في المفعول به يدعو، هذا فعل متعدي، دعا يدعو، دعاه يدعوه، أين المفعول به؟ محذوف. لماذا حذف؟ لإرادة التعميم مع الاختصار. ما معنى لإرادة التعميم؟ باش يبين لنا أن الله تعالى يدعو كل أحد، دعوة الله تعالى عامة للخلق جميعا، يدعو الناس جميعا إلى الإيمان ولا لا؟ كل شيء، الكافر المؤمن الكل يدعو. والله يدعو إلى دار السلام، المعنى يدعو كل أحد إلى دار السلام. حذف المفعول لإرادة التعميم، ماشي يدعو المؤمنين فقط، يدعو كل أحد ليش؟ إلى دار السلام. إذا كنقول لماذا حذف المفعول به؟ لإرادة التعميم مع الاختصار. علزنا مع الاختصار، لأنه لو أريد التعميم فقط لا ذكر عاما، نقول والله يدعو كل أحد إلى دار السلام، كاين التعميم ولا لا؟ كاين التعميم. إذا المقصود التعميم مع الاختصار، فين كاين الاختصار؟ في الحذف، يدعو إلى دار السلام أي كل أحد. واضح الفقيه؟ إذا المرادش التعميم مع إرادة الاختصار. إذ لو أريد التعميم فقط لا ذكر عاما، يدعو كل أحد، هذا الغرض الأول. قال رحمه الله: ويحذف المفعول للتعميم وهجنة. الغرض الثاني، يحذف المفعول به لاستهجان ذكره. الهجنة يعني الاستهجان، هجنة لذكره إذا كان المفعول به يدل على معنى قبيح، يدل على معنى مذموم، فيحذف دفعا للقبح، وهذا هو الاستهجان، لاستهجان ذكره، لأن ذكره فيه هجنة قبح، فيحذف لأجل ذلك. من أمثلة ذلك مثلوا له بقول عائشة في الحديث، قالت: ما رأيت منه ولا رأى مني. والحديث ضعيف، لكن من المقصود وإلا فهو ضعيف. ما رأيت منه ولا رأى مني، وهذا هو الذي يستدل به البعض على أن الرجل والمرأة لا يغتسلان في موضع واحد وهما عاريان. يقول لك الرجل إذا بغي يغتسل مع الزوجة دياله وجب أن يستر عورته وأن تستر عورتها، يستدل بمثل هذا، وله هو ضعيف، ضعفه الألباني وقبله غيره، فيه راوي من الرواة منكر الحديث، وقيل حديثه باطلة. إذا المقصود ضعيف، لكي همنا المقصود اللغة. قالت: ما رأيت منه ولا رأى مني. رأيت بمعنى أبصرت، هذا متعد، لم تذكري المفعول به. ولا رأى مني، البصرية متعد المفعول، ولم تذكر. لماذا؟ للهجنة. المقصود ما رأيت منه العورة، ولا رأى مني العورة، أو ما هو أقبح، ما رأيت منه الفرج ولا رأى مني الفرج. فلاستقباح هذا اللفظ الفرج للعورة حذفت، قالت ما رأيت منه ولا رأى مني. مفهوم الكلام؟ إذن يحذف واش؟ لأجل لاستهجان ذكره. قال رحمه الله: وهجنة فاصلة. الغرض الثالث، يحذف لأجل روي الفاصلة. الفاصلة المقصود رويها لا الفاصلة نفسها، لأجل روي الفاصلة. الفاصل كما سيأتي إن شاء الله في البديع، الفاصلة هي التي تكون الاسم اللفظ الذي يكون في الكلام مقابلا لمثله، الاسم الذي يكون مقابلا لمثله من الكلام. إلى لقينا لفظ مقابل لمثله من الكلام في جزء آخر كتسمى هذا فاصلة. الفاصلة عندها الروي ديالها، ماشي شعر هذا، هذا النثر، عندها روي ديالها في السجع، لها رويها يكون مناسبا للفاصلة التي قبله، بمعنى كيكون الكلام مجزأ على سجعات أو على فواصلة على جمل، كل جملة من هذه الجمل تجد في آخرها كلمة معينة أو حرفا معينا أو ثلاثة حروف معينة، تقول لي كيتسماش الفاصلة. فأحيانا قد يحذف المفعول به للحفاظ على روي الفاصلة، باش يكون الروي ديال الفاصلة مناسب لما قبله. مثال ذلك قول الله تعالى والضحى، شوف الفواصل، والضحى هذه فاصلة، والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وما قلى، قال هذا فعل متعد، قلى بمعنى أبغض، ما قالش الله تعالى ما ودعك ربك وما قلاك، شوف قال ما ودعك، ما قالش ما ودع، ما ودعك ربك وما قلى. علاش ما قال ما ودعك؟ لأنها ليست فاصلة، ما ودعك لم يأتي هذا في الفاصلة، شكون اللي جا في الأخر ديال الفاصل؟ هو قال، فلذلك حذف المفعول به، ما قالش وما قلاك، قال وما قلى، ليكون مناسبا لقوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ترضى إلى آخره. هذا السجع، هذا وسيأتي إن شاء الله. إذن هذا الغرض الثالث يا سيدي. قال وهجنة فاصلة، زيد تفهيمي. الغرض الرابع التفهيم، أي البيان من بعد الإبهام، ولذلك قال تفهيمي من بعد إبهام، شوف تفهيمي زيد من بعد إبهام. إذن التفهيم المراد به البيان بعد الإجمال، البيان بعد الإجمال. لماذا؟ لاحظوا لماذا البيان بعد الإجمال، من الأول نذكروا البيان وانتهناه، لأن البيان بعد الإجمال أوقع في النفس، البيان بعد الإجمال الفقيه أوقع في النفس مما لو ذكر أولا، فتحذف المفعول به أولا، كتحذف المفعول به من الفعل، علاش؟ لأنك عارف راه غادي يتضح من بعد، تحذف المفعول به لأنك تعلم أنه سيذكر بعده، لأن حذف المفعول، حذف المفعول بذاته إجمال، إذا حذفت المفعول به هذا إجمال ولا ماشي إجمال؟ إجمال هذا، لأن البيان هو أنك تبين لنا هذا الفعل لا من وقع، ذكرتي الحادث وذكرتي الذي وقع منه وما ذكرتيش لنا من وقع عليه، هذا إجمال. ولكن أحيانا ممكن تقصد أنت هذا الإجمال، تتقصد وتحذف المفعول به، علاش؟ لأنك تعلم أنه سيذكر بعد، فتبقى النفس متشوقة إليه، شكون هذا اللي وقع عليه هذا الفعل؟ فإذا ذكر كان أوقع في النفس مما لو ذكر أولا، مفهوم الكلام؟ كتقصد الفقيه هذا. وعلاش قال لك مؤلف التفهيم؟ لأن البيان بعد الإجمال أشد تفهيما من البيان أولا، من البيان من أول وهلة، أشد قال لك تفهيم يعني فيه التفهيم أكثر. فأنت في الكلام كتحذف المفعول به وتجمل لأنه سيتضح بعده. مثال ذلك إذا جاء فعل المشيئة شرطا، إذا جاء فعل المشيئة شرطا فيكون فيه هذا الغرض دائما. متى جاء فعل المشيئة شرطا؟ فإن المفعول به يفهم من الجواب، من اللي كيكون الفعل هو فعل المشيئة، يعني شاء يشاء لشاء، فعل ديال المشيئة، وكيكون شرط وعنده الجواب دياله، المفعول به وخا ما يتذكرش المفعول ديال شاء ديال الفعل المشيئة، وخا ما يتذكرش غادي تفهم الجواب، فلذلك انت كتحذفه ما كتذكروش فيه، قد تحذفه لأجل هذا الغرض، ماشي وجوبا، يجوز لك أن تحذفه لهذا الغرض، لغرض التفهيم. مثال ذلك قول الله تعالى ولو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء لهداكم أجمعين. شاء هذا فعل شرط وهو فعل متعد في الأصل، كتقول شاء الله هداية فلان كذا، إذا متعد. حذف المفعول به، علاش؟ لأنه بين في الجواب. ولو شاء لهداكم، هذا الجواب دل على المفعول به، التقدير. ولو شاء هدايتكم لهداكم، لو شاء، لو أراد الله هدايتكم لهداكم أجمعين. إذن فلما كان مفهوما من الجواب حذف من الأول، فجيء بالبيان بعد الإجمال، أجملت الكلام أولا ثم بينته ثانيا ليكون أوقع في النفس مما لو بين من أول وهلة. سهل الكلام، هذا هو المراد. زيد سيدي قال: تفهيمي من بعد إبهام والاختصاري، هذا لمجرد الاختصار، لأنك قد تقول الأول حتى هو فيه الاختصار، يقولنا سيدي التعميم مع الاختصار، هذا المقصود مجرد الاختصار. الأول اللي ذكرناه لإرادة التعميم مع الاختصار، هذا الثاني هذا لعنا غرض واحد، شنو هو؟ الاختصار فقط، الغرض الاختصار فقط، ولا غرض آخر غير الاختصار. من أمثلته الاختصار، مش مثل لي ربي أرد كبلغ المولع بالأذكار، قال لك سيدي بلغ المولع بالأذكار. بلغ هذا فعل متعد في الأصل، لم يذكر المؤلف رحمه الله المفعول به، قال لك المولع بالأذكار بلغ. بلغ فعل ماض، المولع فاعل، بالأذكار جار ومجرور متعلق بمولع بالفاعل. بلغ المولع، أين بلغ؟ قال لك بلغ الدرجة العالية، بلغ المكانة الرفيعة. إذا لاحظ، بلغ الدرجة العالية مفعول به، حذف اختصارا. بلغ المولع في الأذكار حذفناه لأجل الاختصار، واضح الكلام؟ إذن هذه أغراض حذف المفعول به. إذن يحذف المفعول به إما لإرادة التعميم مع الاختصار، الثاني لاستهجان ذكره، الثالث لرعاية الفاصلة، الرابع لأجل التفهيم بعد الإبهام، الخامس لمجرد الاختصار. ثم قال: وجاء للتخصيص قبل الفعل. الآن هذا بيان المؤلف رحمه الله للمبحث الثاني في تقديمه. قلنا قد ذكرنا أن الأصل تأخيره، الأصل أن يذكر مؤخرا. سيذكر لك المؤلف رحمه الله هنا نكتة التقديم. علاش ما ذكرش نكتة التأخير؟ لأنه الأصل. نقول يؤخر المفعول عن الفعل والفاعل، لماذا؟ لأنه الأصل. لماذا يقدم؟ لأغراض. إذن يؤخر لأنه الأصل ولا مقتضى للعدول عنه. إلى ما كانش عندك حتى شي موجب من هذه الموجبات التي سنذكر من موجبات التقديم، شنو دير سيدي؟ إذا لم يكن غرض من أغراض التقديم فإنك تؤخره، لأن ذلك هو الأصل. إذن الأصل تأخيره إذ لا مقتضى للعدول عنه، فإذا وجد مقتضى للعدول عنه يعدل عن التأخير إلى التقديم. ذكرنا هنا الأغراض ديال التقديم. قال رحمه الله: وجاء للتخصيص قبل الفعل، جاء المفعول به قبل الفعل، لماذا؟ للتخصيص. أش معنى التخصيص؟ أي إفادة قصر الحكم عليه، إفادة قصر الحكم على ما يتعلق به الفعل، يعني إفادة قصر الحكم، الحكم اللي كاين في الفعل على المفعول به، هذا هو المراد. المراد بالتخصيص إفادة قصر الحكم عليه، إفادة قصر الحكم على ما يتعلق به الفعل. علاش هو عمم الشرح؟ قال لك على ما يتعلق، باش يشمل المفعول به والمفعول فيه والمفعول المفاعيل كلها، يشمل المعمولات كلها. إفادة قصر الحكم على ما يتعلق به الفعل، وهو تلك المتعلقات التي أشرنا، المفاعيل والحال والتمييز ونحوهما. إذا قلنا الغرض الأول هو إفادة التخصيص، وهذا أمر معلوم عندكم يا جزيل التقديم. منه قوله تعالى: إياك نعبد، إياك نعبد، قدم المفعول به، لماذا؟ لإفادة التخصيص، لإفادة قصر الحكم عليه. المعنى ديال إياك نعبد أي لا غيرك، إياك نعبد لا غيرك، هذا هو المعنى دياله. لو لم يقدم، لو قيل نعبدك، هل يستفاد تخصيص؟ هل يستفاد أن المقصود لا غيرك؟ لا، لا يلزم ذلك. ممكن يكون المعنى نعبدك وغيرك، ولكن من اللي تقدم المعنى إياك نعبد لا. ولذلك لا يجوز في اللغة، لغة خليك من العقيدة، لا يجوز في اللغة تقول إياك نعبد وغيرك، هذا لحن في اللغة، لا يجوز. لا يجوز لغة أن تقول إياك نعبد وغيرك، علاش؟ لأنه غيكون الكلام فيه تناقض. لأن قولك إياك نعبد معناه الحصر، قصر العبادة عليه. فإذا قلت وغيرك نقدت معنى الحصر. مفهوم الكلام؟ إذن قصر الحكم عليه. من أمثلة ذلك تقول كما مثل لك الشريح: زيدا عرفت، زيدا عرفت. تقول هذا لمن اعتقد أنك عرفت غير زيد. واحد من الناس كيعتقد أنك عرفت غير زيد، لاحظ، إذا كان كيعتقد أنك عرفت غير زيد وقلت له عرفت زيدا، واش يلزم منه أنك لم تعرف غيره؟ ما يلزمش. إذا الاعتقاد ديالو ممكن يكون صحيح، عرفت زيدا وهذاك اللي في اعتقادك أنت، ولكن إذا أردت أن تبين له أنني لا أعرف شخصا آخر غير زيد، هو كيعتقد أنك تعرف غير زيد، بغيت تبين لي أنك ما كتعرفش حد آخر، اش تقول لي؟ زيدا عرفت، أي لا غيره. زيدا عرفت المعنى لا غيره. ولذلك لا يصلح في اللغة تقول زيدا عرفت وغيره، لا يجوز. ويجوز في اللغة تنطق وتقول لا غيره، تنطق بها، يجوز تنطق بها تأكيدا، من باب التأكيد يجوز. لاحظ، إذا ما نطقتش بها راه مفهومة من الكلام. إذا قلت زيدا عرفت شنو معناه؟ أي لا غيره. يجوز تنطق بها تقول زيدا عرفت وغيره، لا زيدا عرفت لا غيره، تقول لا غيره يجوز تأكيدا، ولكن لا يجوز تقول زيدا عرفت وغيره، لأنه تناقض. أما النطق بما هو ما هو مفهوم يجوز من باب ايش؟ التأكيد، غير تأكيدا. إذا كان داك المخاطب ما كيفهمش مزيان ولا بغيت تأكد ليه المعنى، تقول ليه زيدا عرفت لا غيره، إياك نعبد لا غيرك، من باب التأكيد، مزيان. ولكن إذا ما ذكرتيش لا غيرك، المقصود الحصر، أنك تعرفه ولا تعرفه غيره، لأن المعنى ديال زيدا عرفت المعنى أي لا غيره، وإذا ذكرتيه تأكيد لا بأس به، وقد ذكر هذا صاحب التلخيص في الأصل. مفهوم الكلام؟ وهذا الحصر هذا راه كيكون في النفي في الإثبات، ما كيكونش غير في الكلام المثبت. الآن مثلته بجمل مثبتات، يمكن أن تقول ما زيدا عرفت، إذا أردت العكس ما زيدا عرفت. ولذلك لاحظ، إذا قلت ما زيدا عرفت لا يجوز أن تقول لا غيره، لا يجوز تقول ولا غيره، العكس الآن. إذا قلت ما زيدا عرفت فلا يصح أن تقول ولا غيره، لأنك تكون قد تناقضت. ويجوز أن تقول وغيره، ما زيدا عرفت وغيره، يجوز، يجوز تأكيدا، ولكن لا يجوز تقول ولا غيره لأنه يكون في لا غيره لأنه يكون في تناقض. إذن المقصود هذا الحصر كيكون في الكلام المثبت وفي الكلام المنفي بلا إشكال. مفهوم؟ هذا الأول. قال وجاء قبل الفعل، وجاء المفعول به قبل الفعل، لماذا؟ لإفادة التخصيص، أي لإفادة قصر الحكم عليه، أي على المفعول أو على ما يتعلق بالفعل. ثم قال وجاء للتخصيص قبل الفعل تهمم، الغرض الثاني الاهتمام، تهمم هو الاهتمام مصدر، اهتم تهمما واهتماما، يجوزاني تهم من أي اهتمام. قال لك سيك تقدموا للاهتمام به، لأنك تهتم به تقدمه، سهل الكلام، اهتماما. مثال ذلك تقول محمدا صلى الله عليه وسلم اتبعت، محمدا اتبعت، قدمت المفعول به للاهتمام به لأنك تهتم به، محمدا اتبعت، وهذا واضح. زيد سيك تهمما، تهمم تبرك، يقدم كذلك لأجل التبرك به إذا كان مما يتبرك به، كنفس المثال النبي صلى الله عليه وسلم مما يتبرك به قطعا. إذن تقول محمدا اتبعت تقدمه لأجل التبرك، والنكت لا بأس في تداخلها، قد تتداخل، قدم للتبرك وللاهتمام إلى آخره. ومن أمثلة هذا، لاحظوا مما يدلكم على هذا التقديم لأجل التبرك، وحد المسألة معروفة في البسمالة، بسمي في بسم الله الرحمن الرحيم كنقولوا جار ومجرور متعلق بعامل محذوف، وهذا العامل المحذوف ما الأولى تقديره، مقدما أو مؤخرا؟ كنقولوا الأرجح والأحسن للعامل نقدره مؤخر، يكون تقدير بسم الله أبتدي أحسن من أبتدي بسم الله. علاش؟ ما الغرض؟ للتبرك بالبداءة بسم الله، البركة، وهذا للتبرك بالبداءة بسم الله مع الحصري، المقصود عندنا للتبرك بالبداءة بسم الله. مفهوم الكلام؟ فإن قيل إذا كان كيتقدم بسم الله على العامل للتبرك بالبداءة بسم الله، لماذا لم يتقدم في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ إذن قياسا على قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خصنا المتعلق ديال بسم الله الرحمن الرحيم نقدروه مقدم، نقولوا ابتدئ بسم الله بحال اقرا باسم ربك. اذا كان الغرض هو التبرك علاش ما كاينش في الايه؟ الجواب لان تلك السوره سوره العلق اول ما نزل، ولما كانت اول ما نزل كان الاهتمام فيها بالقراءه اكثر. اول سوره نزلت هي سوره العلق، ولما كان الاهتمام فيها بالقراءة أكثر قدم الفعل اللي هو اقرأ باسم ربك الذي خلق، مفهوم؟ لأن الاهتمام بالقراءة أكثر حينئذ، مفهوم سيدي؟ إذا المقصود من أغراض تقدم المفعول به التبرك. تقول الله عبدت، الله عبدت، علاش قدمتي؟ لأجل التبرك باسمه. القرآن سمعت، علاش قدمتي؟ للتبرك أو للاهتمام متقاربا، مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله تهم من تبرك زين وفصل أي رعاية فاصلة. كيف ما سبق لنا، سبق لنا أن رعاية الفاصلة سبب من أسباب الحذف، ورعاية الفاصلة سبب من أسباب التقديم. المعنى واضح، علاش؟ لأن المقصود برعاية الفاصلة روي الفاصلة يكون رويها، رويها حرفها الأخير موافق للفاصلة التي قبلها أو للفاصلة التي تأتي بعدها. فالمقصود هو تحصل الموافقة، سواء حصلت الموافقة بالحذف أو بالتقديم. المقصود إحنا عندنا تحصل الموافقة في الفاصلة، تحصل رعاية الفاصلة، سواء كانت تحصل بالحذف كما سبق أو تحصل بالتقديم كما هنا. مثالها هنا التقديم، قول الله تعالى ثم الجحيم صلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. إذن كاين الفواصل ولا لا؟ موجودة فواصل مسجوعة. إذن الجحيم قدم المفعول به، ما قالش ثم صلوه الجحيم، الجحيم مفعول ثاني وصلوه مفعول أول. الأصل في الكلام هو تأخير المفعول به، صلوه الجحيم، أدخلوه الجحيم. شنو قال؟ الجحيم صلوه، لأجل التناسب، مفهوم الكلام؟ قال رحمه الله وحكم لي معمولات. إذن هذه أغراض تقديمه، إذن الأول التخصيص، والثاني تهمم، ثالث تبرك، الرابع رعاية الفاصلة. إذن هذه الأغراض لأجلها ما الذي يقع؟ يحذف المفعول به. ثم قال رحمه الله وحكم لمعمولاته بما ذكر، واحكم لسائر لبقية معمولاته بما ذكر في المفعول به. لأن دابا ملي كنا كنتحدثوا السلوافي اش كنا كنقولوا؟ مفعول ويحذف المفعول به، والأمثلة كلها اللي مثلنا بها ديال المفعول به. قال لك هاد الأحكام اللي قلت عندك خاصة بالمفعول به، لا لا، قال لك احكم لسائر معمولاته أي الفعل وما يعمل عمله، احكم لبقية معمولاته بما ذكر من أغراض الحذف ومن أغراض التقديم، واحكم لسائر معمولات الفعل من وما يشبهه من المفعول فيه والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول معه والحال والتمييز، احكم لسائر بما ذكر، اي ان تلك المتعلقه تحت هي تحذف لاغراض وتقدم لاغراض، والاصل فيها الذكر والتاخير. سهل الكلام. من امثله ذلك مثلا في الحال مثل به الشارح رحمه الله، تقول راكبا جاء زيد، راكبا جاء زيد، قدم المفعول، قدم الحال لإفادة التخصيص. راكبا جاء زيد لا غير ذلك، ملي كتقول راكبا جاء زيد حصرت مجيئه في الركوب، قصرت المجيء على الركوب، يعني لم يأتي متلبسا بغير الركوب، لم يكن مجيئه غير راكب، راكب حصرت مجيئه في الركوب، جاء راكب فقط، ما جاش داير شي حاجة أخرى غير راكب. راكبا جاء زيد أي لا غير راكب، لا ماشيا مثلا. إذن كاين الحصر والاختصاص. إذن المقصود غير المفعول به يحكم عليه بما حكم بمفعول به من هذه الأغراض، واحكم لمعمولاته بما ذكر، مفهوم؟ ثم قال رحمه الله والسر في الترتيب فيها مشتهر. قال لك السر في هذه المفاعيل إذا اجتمعت مقرر عندنا في النحو أنها على مراتب. المفاعيل ملي كتجتمع فهي على ما كنقدموا كذا ونثني كذا، هذا الشيء سبق لنا في شرح الألفيات. قال لك السر الغرض في ترتيبها في تقديم المفعول المطلق على المفعول به، وتقديم المفعول به على ظرف الزمان، وظرف الزمان على ظرف المكان، وظرف المكان على المفعول لأجله، والمفعول لأجله على المفعول معه. السر قال لك مشتهر في النحو، والسر في الترتيب فيها مشتهر ومعروف في علم النحو، لذلك لم يذكره. كما فعل صاحب الأصل حتى هو قال لك معروف في علم النحو. السر في تقديم شيء على شيء معروف في علم النحو. السر في الترتيب بين المعمولات، لاحظ، والسر في الترتيب، ترتيب ماذا؟ ترتيب معمولات الفعل. السر في ترتيب، ولاحظ كيدخل في ترتيب معمولات الفعل، ماشي غير المفعولات، لا، كيدخل معنا الفاعل والمفعول الأول والمفعول الثاني والمفاعيل الأخرى. السر في الترتيب بينها، وقد تقدم إلى لاحظته ناظم مرارا يحيلك على علم النحو، كيقول لك هذا في النحو دوري، في النحو علم، إشارة منه إلى أن النحو قبل البلاغة، النحو قبل البلاغة، يعني ملي كتجي تقرأ البلاغة كتكون فاهم النحو مزيان، لذلك يحيل لك على ذلك، يقول لك هذا شيء معروف في النحو، وكونه باللام في النحو علم، ولا في النحو دوري، ولا في مواضع. كذلك هنا أحال عليه، قال لك السر في ترتيبها مشهور. فمعلوم أن الفاعل يقدم على المفعول به، والمفعول الأول يقدم على المفعول الثاني في باب أعطى كما هو معلوم. علاش المفعول الأول يقدم على المفعول الثاني؟ لأنه فاعل في المعنى، لأنه فاعل في المعنى. أعطيت زيدا عمرا، إذن زيد آخذ وعمر مأخوذ، فهو فاعل في المعنى لذلك يقدم. وفي باب ضن وأخواتي، لأنه مبتدأ في الأصل ومبتدأ مقدم، والمفعول الثاني يذكر بعد ذلك. إذا اجتمعت المفاعيل فبين البيانيين والنحويين خلاف في ترتيب بعضها، بعضها فيه خلاف. عند البيانيين يقدم المفعول المطلق على المفعول به، ويؤخر المفعول ويؤخر المفعول لأجله على ظرف الزمن وظرف المكان كما ذكر هنا. أما عند النحويين كيقدموا المفعول به على المفعول المطلق، وكيتقدم المفعول لأجله على ظرفي الزمن والمكان، ولكل علة، لكل واحد منهم علة ولا إشكال في ذلك. إذن كاين الخلاف غير في بعضها. إذن عند البيانيين إذا اجتمعت كنذكروا المفعول المطلق عاد المفعول به، ظرف الزمن، ظرف المكان، ثم المفعول لأجله، ثم المفعول معه. وبعض البيانيين يقدم المفعول به على المفعول المطلق، ثم ظرف الزمن، ثم المكان، ثم المفعول لأجله، ثم المفعول معه. والمشهور عند النحويين تقديم المفعول لأجله على ظرف الزمن وظرف المكان، المفعول لأجله وعاد ظرف الزمن وعاد ظرف المكان ثم المفعول معه. ودرك كتبتموه لما تكلمنا على أول المفاعيل، كتبتم في ذلك بيتين في المسألة. إذا المقصود ترتيبها قال لك مشهور في علم النحو، والسر في ترتيبها معروف. دائما الانتقال من العموم إلى ما هو أخص، من الأعم للأخص. ولما وقع بينهم الخلاف في الأعم في بعضها اختلفوا، فبعضهم قدم المفعول لأجله على ظرف الزمن والمكان، وبعضهم أخر المفعول لأجله على ظرف الزمن والمكان. مثال ذلك، مثال اجتماعها، تقول في علم النحو عند النحويين تقول ضربت زيدا ضربا يوم الجمعة أمامك تأديبا وعمرا. ضربت زيدا ضربا يوم الجمعة أمامك تأديبا وعمرا. عقلت على هذا المثال؟ ضربت زيدا ضربا يوم الجمعة أمامك تأديبا و، هذا الترتيب ديال من النحات، هذا ترتيب النحويين. إذا لاحظتي ضربت زيدا شنو قدمه؟ مفعول به. ضربا مفعول مطلق، يوم الجمعة ظرف الزمن، أمامك ظرف المكان، تأديبا مفعول لأجله، وعمرا مفعول معه. أما البيانيون فإنهم يقدمون المفعول لأجله على ظرف الزمن والمكان، كيقولوا ضربت زيدا ضربا تأديبا يوم الجمعة أمامك وعمرا. لاحظ البيانيون شكي يديروا، يقدمون المفعول لأجله على الزمان والمكان. وإنما الخلاف بينهم فاش غير في المفعول المطلق والمفعول به، شنو اللي يتقدم؟ إذن هم يقدمون المفعول لأجله على ظرف الزمان وظرف المكان، كيقولوا تأديبا يوم الجمعة أمامك وعمرا. الخلاف بينهم اللي كاين في تقديم المفعول به على المفعول المطلق أو العكس. واش نقول ضربت زيدا ضربا ولا نقول ضربت ضربا زيدا؟ هذا هو الخلاف بين البيانيين. أما المفعول لأجلي فإنهم يقدمونه على ظرف الزمان، وعند النحويين لا، مؤخر على الظرف بقسميه الزمان والمكان. إذن قال لك والسر التترجمي يعني معروف في علم النحو، هذا والله أعلم. زيد السر. نعم المسألة ما ذكره الذي كل وجه ما رجحوش، لا ينبني على ذلك لكل وجهته. نعم نعم نفس المثال غير قدم وأخر. مثلا في مثالهم تقول ضربت زيدا ضربا تأديبا يوم الجمعة أمامك وعمرا، والمحشرة أشار لهذا الخلاف بين البيانين. الشارح ذكر تقديم المفعول به على المصدر، والمحشي قال لك المشهور عندهم تقديم المفعول المطلق على المفعول به. أما المفعول لأجله فهم يقدمونه على اسم الزمن المكان، وفي النحو لا يؤخر عليهما. زيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قول في متعلقات الفعل. أقول المتعلقات جمع متعلق بكسر اللام وفتحها، المعمولات التي تتعلق بالفعل أي يرتبط معناها به، كالمفاعيل وشبهها من حال وتمييز. والمقصود من هذا الباب بيان أحوالها من ذكر وحذف وتقديم وتأخير ونحو ذلك، وحكم أحوال معمول وحكم مبتدأ ونحو ذلك. انتهى الكلام. أول المحشي قال لك وحكم مبتدأ خبره كذلك. وحكم أحوال معمولات ما يعمل عمله كاسم الفاعل كذلك. واقتصروا في الترجمة على واقتصر، هذا تصحيف، واقتصر في الترجمة عندك، واقتصروا الواو مصحح، واقتصر في الترجمة يعني المؤلف، واقتصر المؤلف في الترجمة على الفعل لأصالته. زيد. واقتصر في الترجمة على الفعل لأصالته في العمل، قال والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما معه اجتمع، فيما له معه اجتمع، والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه فأتس. أقول الفعل مع المفعول كالفعل مع الفاعل، في أن الغرض من كل منهما إفادة التلبس به لا إفادة وجوده فقط، وإلا لقيل وجد الضرب مثلا، إلا أن جهة التلبس مختلفة، ففي الفاعل من جهة وقوعه منه، وفي المفعول من جهة وقوعه عليه، والمميز لذلك الرفع، الرفع في الأول والنصب في الثاني. فقوله فيما له معه اجتمع أي في الغرض الذي لأجله اجتمع، فضمير له عائد على الموصول واللام للتعليل، وضمير له معه وضمير معه أدك له زائدة، وضمير معه عائد إلى الفعل، وضمير معه عائد إلى الفعل أو الفاعل، وفاعل اجتمع إما يعود إلى الفعل أو الفاعل على التقديرين أيضا، وصاحبيه أي الفعل المراد بهما انتهى الكلام. ثم قال والمراد بهما الفاعل والمفعول. المراد بهما اش؟ صاحبيه. والمراد بهما الفاعل والمفعول. قال واضح الكلام ياك من اللي قال لك وصاحبيه، فسر لك الضمير اي الفعل، هذا تفسير للضمير. والمراد بصاحبيه الفاعل والمفعول. وغير قاصر كقاصر يعد مهما يكون مقصود نسبة فقد. أقول الفعل إما أن يكون قاصرا أي غير متعد أو لا، الأول يقتصر على ذكر فاعله معه نحو قام زيد، والثاني أي المتعدي إما أن يقصد الإخبار بالحدث في المفعول دون الفاعل فيبنى للمفعول نحو ضرب عمرو، أو يقصد إثباته لفاعله أو نفيه عنه من غير اعتبار تعلقه بمفعوله فينزل منزلة القاصر. من غير اعتبار تعلقه بمفعول، هذه العبارة من غير اعتبار تعلق بمفعول، واش كيكون اعتبار العموم ولا هجنه ولا التلدد ولا شيء من ذلك؟ لا لا, لا. لانه الا كان شيء من ذلك غيكون مقدر. حنا هذه الصوره كنقولوا لا غير مقدر اصلا. اذا من غير اعتبار تعلقه بمفعول ومن غير اعتبار عموم الفعل او خصوص فيه او الى غير ذلك. زين. فينزل منزله القاصر ولا يقدر المفعول لأن المقدر كالموجود. نحو قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, أي هل يستوي من ثبتت له حقيقة العلم ومن لم تثبت له. والاستفهام إنكاري, أي لا يستوي وقوله فقد بمعنى حسبه. قال ويحذف المفعول للتعميم وهجنة وفاصلة تفهيمية وهجنة فاصلة بدون واو. وهجنة فاصلة تفهيمي من بعد إبهام والاختصار, يعني إبهام وفي بعض النسخ بعد إيهام, المعنى واحد لا إشكال. كبلغ الملاع بالأذكار. أقول يحذف المفعول لإرادة العموم في أفراده نحو قد كان منك ما يؤلم, أي كل أحد. ومنه والله يدعو إلى دار السلام, أي كل أحد. ويحذف للاستهجان الذكر كقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ولا رأى مني, أي الفرج. ويحذف نعم. لرعاية الفاصلة كقوله ذكر تعالى ذكر الحديث الشيخ الألباني ذكره في آداب الزفاف وبين ضعفه في كتابه آداب الزفاف. زيد. ما ودعك ربك وما قلى, أي وما قلاك. حذف لأن فواصل الآية على الألف. ويحذف للتفهيم, أي البيان بعد البيان بعد الإبهام كما إذا وقع فعل المشيئة شرطا فإن الجواب يدل عليه. نحو ولو شاء لهداكم أجمعين, أي ولو شاء هدايتكم فإنه أي ولو شاء هدايتكم فإنه لما قيل لو شاء علم السامع أن هناك متعلقا للمشيئة مبهما, فإذا سمع الجواب تعين عنده وهو أوقع في النفس من ذكره أولا. ويحذف أيضا للاختصار نحو رب أرني أنظر إليك, أي ذاتك, أي أرني ذاتك, حذف للاختصار. ومنه بلغ المولع بالأذكار, أي الدرجة العليا. قال وجاء للتخصيص قبل الفعل تهم من تبرك وفصل. أقول الأصل في المفعول التأخير عن الفعل, نحو أكرم زيد عمرا, وقد يتقدم لأغراض منها التخصيص, أي قصر الحكم على ما يتعلق به الفعل. نحو زيدا عرفت, أي لا غيره, جوابا لأنك عرفت لإنك لي إنك, يعني جوابا لقول القائل إنك, جوابا لإنك, أي جوابا لقول قائل إنك عرفت غير زيد. واحد قال لك إنك عرفت غير زيد, كتجاوب واش كتقول ليه؟ زيدا عرفت. هذا هو معنى. ولو قال ردا على من اعتقد أنك عرفت غير زيد يكون أحسن, كيف ما قال صاحب الأصل. في الأصل قال تقول زيدا عرفت ردا على من اعتقد أنك عرفت غير زيد, هذا يكون أوضح. ولكن حتى قول جوابا لإنك, أي لقول القائل إنك, جوابا لإنك عرفت غير زيد. ومنه إياك نعبد, أي لا غيرك. ولذا لا يقال زيدا عرفت وغيره, ولا ما زيدا عرفت ولا غيره, ولكن كما قلت يقال زيدا عرفت لا غيره تأكيدا, من باب التأكيد يجوز. نعم زيد. لاقتضائه في الأول قصر المعرفة على زيد وسلبها عن غيره, والعطف ينافي ذلك. نعم. وفي الثاني سلبها عن زيد وثبوتها لغيره والعطف ينافي ذلك. ومنها الاهتمام به نحو محمدا اتبعته. ولذلك كان الأولى عند الجمهور تقدير العامل خبر كان. ولذلك كان الأولى عند الجمهور تقدير العامل في بسم الله متأخرا. فإن قيل قد ذكر مقدما في قوله تعالى اقرأ باسم ربك, وجيب عن ذلك بأن الأهم ثم القراء. اسحب بكين إذا ما رجعتيش درس الدار. أجيب عن ذلك بأن الأهم ثم القراءة لأنها أول سورة. أجيب عن ذلك بأن الأهم ثم القراءة، هذا هو الخبر يعني. نعم. بأن الأهم في الآية القراءة، لذلك صدر بها، لأن القاعدة أن ما يهتم به يبتدأ به. أي حاجة عندك مهمة، إذا كان عندك المهم هو الفعل كتقدمه، إذا كان عندك المهم هو المفعول كتقدمه، وهكذا. إذن فالجواب علاش تم إقرأ تقدم العامل؟ لأن الأهم هو القراءة، لذلك ابتدئ بها. زيد؟ بأن الأهم ثم القراءة لأنها أول سورة نزلت إلى ما لم يعلم. ما لم يعلم. إيش معنى إلى؟ نعم. إلى قوله تعالى ما لم يعلم، لأنها أول سورة نزلت إلى ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى هنا. زيد. ومنها التبرك كالمثال المتقدم فهو صالح له كسابقه، ومنها رعاية الفاصلة كقوله تعالى ثم الجحيم صلوه، قال واحكم لمعمولاته بما ذكر، والسر في الترتيب فيها مشاير. أقول حكم بقية معمولات الفعل كالحال والتمييز كالمفعول، نحو راكبا جاء زيد، فيفيد ذلك قصر المجيء على حالة الركوب وقس الباقي. حسبه. عيد. فيفيد ذلك قصر المجيء على حالة الركوب وقس الباقي. فإذا اجتمعت المعمولات للفعل قدم الفاعل ثم المفعول الأول من باب أعطى، لأنه فاعل في المعنى، ثم الثاني، فإذا اجتمعت المفاعيل قدم المفعول به ثم المصدر ثم المفعول له ثم ظرف الزمان ثم ظرف المكان ثم المفعول معه إلى آخر ما هو معلوم في علم النحو. إذا لاحظت شنو قال؟ فإذا اجتمعت ما قدم المفعول به ثم المصدر، شنو لاحظت؟ قال لك هذه طريقة، والأخرى المشهورة تقديم المطلق. هذه من اللي قالك تقديم المفعول به ثم المصدر، قصد بالمصدر المفعول المطلق كما قال ابن أجرم. قال لك هذه طريقة، والأخرى يعني الطريقة الأخرى عندهم تقديم المطلق، تقديم المفعول المطلق على المفعول به. وهذا اللي قال لك والأخرى المشهورة هي اللي التي عليها النحات. هذا والأخرى المشهورة تقديم المطلق هي اللي عليها النحات، ضربت ضربا زيدا، واضح؟ إلا أنهم يقدموا المفعول لأجله على المفعول فيه، يؤخرون المفعول، يقدمون المفعول لأجله على الظرف على المفعول فيه، والنحاة يؤخرون له على المفعول فيه. هذا والله على المفعول به. نعم على المفعول به. سبحانك اللهم وبحمدك. I'm going to go to the next one.